أنا خابرك ما تقبل علوم ممجوجة، أنا خابرك ما تقبل علوم ممجوجة، تنقى خيار سالفة قبل تهرجها، تنقى خيار سالفة قبل تهرجها. توكل على ربك والأوضاع مفروجة، توكل على ربك والأوضاع مفروجة، هو اللي يضيقها هو اللي يفرجها، هو اللي يضيقها هو اللي يفرجها. ضاقت وانا اقول مفروجة، وعندي يقين ان الله اللي يفرجها، خيول الامل عندي على طول مسروجه، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها، خيول الامل عندي على طول مسروجه، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها. يقولون